أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الحكمة في أن الزوجة لا يجامع زوجته في الطهر الذي يطلقها فيه؟ لأن تطول عليها العدة، لأن ما يبحث بتنها الطهر هذا، ما يبحث بتنها الطهر هذا، تستقبل أطهارا جديدة فيطول عليها العدة. نعم.